عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني. وزعم ابن القصار المالكي أن الشافعي تفرد بمنع الأكل من دم التمتع، تنبيه وقع في رواية كريمة بعد قوله فهو خير له عند ربه، وقبل قوله وما يأكل من البدن وما يتصدق لفظ باب، وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب. قوله كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن بإضافة ثلاث إلى منن، وسيأتي الكلام عليه مستوفا إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي، وهو من الحكم المتفق على نسخه. قوله سليمان هو ابن بلال ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، والإسناد كله مدنيون، وخالد وإن كان أصله كوفيا فقد سكن المدينة مدة. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه، وقوله في رواية سليمان هذه حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل، كذا للأكثر من طريق الفربري، وكذا وقع في رواية النسفي، لكن جعل على قوله ثم ضبة، ووقع في رواية أبي ذر بلفظ أن بدل ثم ولا إشكال فيه، وكذا أخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال بلفظ أن يحل، وزاد قبلها إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد شرحه الكرماني على لفظ ثم، فقال جواب إذا محذوف، والتقدير يتم عمرته ثم يحل. قال ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفا، ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفا، ويجوز أن تكون ثم زائدة، كما قال الأخفش في قوله تعالى ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إن تاب جواب حتى إذا. السياق كده صح سنة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد. الشيخ موجود صحيح؟ نعم، هو خرج الآن، هو تقريبا الإنترنت يعني. اسمعوا يا سيدنا. نعم يا سيدنا. أيوة نعم. نعم. وأنا قرأت العبارة لكن نعم. لا أدري لماذا فصل. قال ويجوز أن يكون جواب ثم محذوفا، ويجوز أن تكون ثم زائدة، وذكر قول الأخفش في الآية آية التوبة. كما قال الأخفش في قوله تعالى أن ملجأ من الله إليه إلا إليه ثم تاب عليهم إن تاب جواب حتى إذا، قلت وكله تكلف، وقد تبين من إن رواية المسلم. تاب، إن بداية كلام الأخفش. نعم صح. نعم صح. إن تاب جواب حتى إذا، قلت وكله تكلف، وقد تبين من رواية مسلم أن التغيير من بعض الرواة، ولا سيما وقد وقع مثله في رواية أبي ذر الهروي، وتقدمت رواية مالك قريبا ومثلها في الجهاد، وكذا الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد وهو الصواب. قال رحمه الله تعالى باب الذبح قبل الحلق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال لا حرج لا حرج. قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي، قال لا حرج، قال حلقت قبل ان اذبح، قال لا حرج، قال ذبحت قبل ان ارمي، قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عفان أراه عن وهيب

قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. قال رحمه الله تعالى قوله باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال ابن المنير في الحاشية أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله عند الإحلال وما يصنع عند الإحلال وليس هو نفس التحلل، وكأنه استدل على ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم لفاعله، والدعاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات، وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك لأن المباحات لا تتفاضل. والقول بأن الحلق نسك قول الجمهور إلا رواية مضاعفة عن الشافعي أنه استباحة محظور، وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بها، لكن حكيت أيضا عن عطاء وعن أبي يوسف وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكية، وسيأتي ما فيه بعد بابين. ثم ذكر المصنف في الباب لابن عمر 3 أحاديث ولأبي هريرة حديثا ولابن عباس حديثا. فالحديث الأول لابن عمر من طريق شعيب بن أبي حمزة قال قال نافع كان ابن عمر يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وهذا طرف من حديث طويل أوله لما نزل الحجاج بابن الزبير الحديث، نبه على فذلك الإسماعيلي. والحديث الثاني لابن عمر في الدعاء للمحلقين وسيأتي بسطه. والحديث الثالث لابن عمر من طريق جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله وهو ابن عمر قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. وكأن البخاري لم يقع له على شرطه التصريح بمحل الدعاء للمحلقين، فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان في حجة الوداع، لأن الأول صرح بأن حلاقه وقع في حجته، والثالث لم يصرح بذلك إلا أنه بين فيه أن بعض الصحابة حلق وبعضهم قصر. وقد أخرجه في المغازي من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جويرية سواء، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله المحلقين، فأشعر ذلك بأن ذلك وقع في حجة الوداع. وسنذكر البحث فيه مع ابن عبد البر هنا إن شاء الله تعالى. تنبيه، أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في المغازي من طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلا بالمتن المذكور قال وزعموا أن الذي حلقه معمر بن عبد الله بن نضلة، وبين أبو مسعود في الأطراف أن قائل وزعموا ابن جريج الراوي له عن موسى بن عقبة. قوله قالوا والمقصرين يا رسول الله، لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد، والواو في قوله والمقصرين معطوفة على شيء محذوف تقديره قل والمقصرين، أو قل وارحم المقصرين، وهو يسمى العطف التلقيني. وفي قوله صلى الله عليه وسلم المقصرين إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه، ولو تخلل بينهما السكوت لغير عذر. قوله قال والمقصرين كذا في معظم الروايات عن مالك، إعادة الدعاء للمحلقين مرتين وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة، وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ بإعادة ذلك 3 مرات، نبه عليه ابن عبد البر في التقصي واغفله في التمهيد، بل قال فيه انهم لم يختلفوا على مالك في ذلك، وقد رجعت اصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في التقصي. قوله وقال الليث وصله مسلم ولفظه رحم الله المحلقين مره او مرتين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين، والشك فيه من الليث، والا فاكثرهم موافق لما رواه مالك. قوله وقال عبيد الله بالتصغير وهو العمري، ورواياته وصلها مسلم من روايه عبد الوهاب الثقفي عنه باللفظ الذي علقه البخاري، وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عنه بلفظ رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين، فذكر مثل رواية مالك سواء، وزاد قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. وبيان أن كونها في الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره يرحم الله المحلقين، وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين 3 مرات صريحا، فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة. وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ قال في الثالثة والمقصرين، والجمع بينهما واضح بأن من قال في الرابعة فعلى ما شرحناه. ومن قال في الثالثة أراد أن قوله والمقصرين معطوف على الدعوة الثالثة، أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت، ولو لم يدعو لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك. وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين، حتى قالها ثلاثا وأربعا، ثم قال والمقصرين، ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك. قوله حدثنا عياش بن الوليد هو الرقام بالتحتانية والمعجمة، وقع في رواية ابن السكن بالموحدة والمهملة. وقال أبو علي الجياني الأول وأرجح بل هو الصواب، وكان القابسي يشك عن أبي زيد فيه فيهمل ضبطه فيقول عباس أو عياش. قلت لم يخرج البخاري لعباس بالموحدة والمهملة ابن الوليد إلا ثلاثة أحاديث نسبه في كل منهما نسبه في كل منهما النرسي، نسبه أو أحدها في نسبه البخاري يعني نعم صلى الله عليه النرسي. نسبه في كل منهما النرسي، أحدها في علامات النبوة، والآخر في المغازي، والثالث في الفتن ذكره معلقا قال وقال عباس النرسي. وأما الذي بالتحتانية والمعجمة فأكثر عنه، وفي الغالب لا ينسبه، والله أعلم. قوله قالها ثلاثا أي قوله اللهم اغفر المحلقين، وهذه الرواية شاهدة لأن عبيد الله العمري حفظ الزيادة. تنبيه، لم أرى في حديث أبي هريرة من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا من رواية محمد بن فضيل هذه بهذا الإسناد في جميع ما وقفت عليه من السنن والمسانيد، فهي من أفراده عن عمارة، ومن أفراد عمارة عن أبي زرعة، وتابع أبا زرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب. أخرجه مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يسق لفظه، وساقه أبو عوانة، ورواية أبي زرعة أتم. واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال ابن عبد البر لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية، وهو تقصير وحذف، وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت. وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر بن عباس بن أبي سعيد بن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم. ثم أخرج حديث أبي سعيد بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل الحديبية المحلقين ثلاثا المقصرين مرة. وحديث ابن عباس بلفظ حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين الحديث. وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضي ولم يسق لفظه، بل قال فذكر معناه وتجوز في ذلك، فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع، ولم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية. ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئا، ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنه. وقد قدمت في صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في حجة الوداع كما يومئ إليه صنيع البخاري. وحديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضا الطحاوي من طريق الأوزعي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد. وزاد فيه أبو داود أن الصحابة حلقوا يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه وهو عند ابن إسحاق في المغازي بهذا الإسناد، وأن ذلك كان بالحديبية، وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه. وأما حديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي حبشي شيبة من طريق أبي إسحاق وهو عنه. كذلك في كل موضعه حبشي. حبشي؟ نعم. نعم. أما حديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عنه ولم يعين المكان. وأخرجه أحمد من هذا الوجه وزاد في سياقه عن حبشي وكان ممن شهد حجة الوداع فذكر هذا الحديث، وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع. وأما قول ابن عبد البر فوهم، فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في السنن ومن طريق الطبراني في الأوسط، ومن حديث علمي المسور بن بأن مخرمة. قول ابن عبد البر وغيرهم لا أدري كيف، وقال في ألف وغيره يبقى إذن. وأما قول ابن عبد البر وغيرهم أو غيره قال وتحرف في سين إلى فوهم. نعم لأن كلام نقرأ ابن عبد البر السابق قال فيه إيه؟ فقال ابن عبد البر لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية، وهو تقصير وحذف، وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت، فكأنه يورد كلامه يعني. وأما قول ابن عبد البر وغيره فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في السنة، فكأنه بيشهد بدون كلمة، لكلامه يعني، أو بدون فوام بيورد يعني. الخلاف هل هو في الحديبية أو في الوداع. نعم، بدون فوام ولا ما هي كلمة وغيرهم أو وغيره هي التي ولدت مكان كلمة ما. فواهما. نعم، وأما قول ابن وصلنا عبد البر وغيره فمن قرأها قرأها فواهما. نعم، وصلنا. نعم، ومن طريق الطبراني في الأوسط ومن حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحاق في المغازي ورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد وابن أبي شيبة، ومن حديث أم الحسين عند مسلم، ومن حديث قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد وابن أبي شيبة، ومن حديث أم عمارة عند الحارث. فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددا وأصح إسنادا، ولهذا قال النووي عاقب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأم الحسين: هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع. قال: وهو الصحيح المشهور، وقيل كان في الحديبية، وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمام الحرمين في النهاية. ثم قال النووي: لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين. انتهى. وقال عياض: كان في الموضعين، ولذا قال ابن دقيق العيد أنه الأقرب. قلت: بل هو المتعين بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين كما قدمناه، إلا أن السبب في الموضعين مختلف. فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم صلح قريش على ان يرجع من العام المقبل. والقصه مشهوره كما ستاتي في مكانها. فلما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحلال توقفوا، فاشارت ام سلمه ان يحل هو صلى الله عليه وسلم قبلهم ففعل، فتبعوه، فحلق بعضهم وقصر بعض، وكان من بادر الى الحلق اسرع الى امتثال الامر ممن اقتصر على التقصير. وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس المشار اليه قبله، فان في اخره عند ابن ماجه وغيره انهم قالوا: يا رسول الله، ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمه؟ قال: لانهم لم يشكوا. واما السبب في تكرير دعاء المحلقين في حجه الوداع، فقال ابن الاثير في النهايه: كان اكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي. فلما امرهم ان يفسخوا الحج الى العمره ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم، ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعه كان التقصير في انفسهم اخف من الحلق، ففعله اكثرهم. فرجح النبي صلى الله عليه وسلم فعل من حلق لكونه ابين في امتثال الامر. انتهى. وفيما قاله نظر وان تبعه عليه غير واحد، لان المتمتع يستحب في حقه ان يقصر في العمره ويحلق في الحج اذا كان ما بين النسكين متقاربا، وقد كان ذلك في حقهم كذلك. والاولى ما قاله الخطابي وغيره، ان عاده العرب انها كانت تحب توفير الشعر والتزين به، وكان الحلق فيهم قليلا، وربما كانوا يرونه من الشهره ومن زي الاعاجم، فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. وفي حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزئ عن الحلق، وهو مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجة، حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض. وقد ثبت عن الحسن خلافه، قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط، فإن شاء حلق وإن شاء قصر. نعم، روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: إذا حج الرجل أو أول حجة حلق، فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر. ثم روي عنه أنه قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة. انتهى. هذا يدل على أن ذلك عفوا ماذا وهذا يدل يدل على أن على ذلك أن اللي... ذلك؟ هذا يدل نعم، وهذا يدل على أن ذلك استحباب لا للزوم. نعم، عند المالكية والحنابلة أن محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو عقصه، وهو قول الثوري والشافعي في القديم والجمهور. وقال في الجديد وفاق للحنفية: لا يتعين إلا إن نظره أو كان شعره خفيفا لا يمكن تقصيره، أو لم يكن له شعر فيمر الموسى على رأسه. وأغرب الخطابي في استدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبد ولا حجة فيه، وفيه أن الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى. وفيه إشارة إلى التجرد، ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة، والله أعلم. أما قول النووي تبعا لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقي على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاج مأمور بترك الزينة، بل هو أشعث وأغبر فيه نظر، لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف، فإنه يحل له عاقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة، في الحج خاصة. واستدل بقوله المحلقين على مشروعية حلق جميع الرأس، لأنه الذي تقتضيه الصيغة، وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد، واستحبه الكوفيون والشافعي، ويجزئ البعض عندهم، واختلفوا فيه عن الحنفية الربع إلا أبا يوسف قال النصف، وقال الشافعي أقل ما يجب حلق 3 شعرات، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة. والتقصير كالحلق، فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه، ويستحب ألا ينقص عن قدر الأنملة، وإن اقتصر على دونها أجزأ. هذا للشافعية ومرتب عند غيرهم على الحلق، وهذا كله في حق الرجال. وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع، وفي حديث لابن عباس عند أبي داود، ولفظه ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. وللترمذي من حديث علي نهى أن تحلق المرأة رأسها، وقال جمهور الشافعية لو حلقت أجزاءها ويكره، وقال القاضيان أبو الطيب وحسين لا يجوز، والله أعلم. وفي الحديث أيضا مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له، وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما، والتنبيه بالتكرار على الرجحان، وطلب الدعاء لمن فعل الجائزة وإن كان مرجوحا. نعم، جزاكم الله خيرا. دكتور عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبسنادكم وحفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقاص. قوله عن الحسن بن مسلم في رواية يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثني الحسن بن مسلم، أخرجه مسلم، والإسناد سوى بعاصم، أو سوى الإسناد بمعنى إلا أو غير، صحيح، والإسناد سوى أبي عاصم مكيون. وفيه رواية صحابي عن صحابي، ومعاوية هو ابن أبي سفيان الخليفة المشهور. قوله عن معاوية في رواية مسلم أن معاوية ابن أبي سفيان أخبرهم. قوله قصرت، أي أخذت من شعر رأسه، وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة، وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة، ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة، ولفظه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة، وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة، لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاووس بلفظ: أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة؟ فقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك. وبين المراد من ذلك في رواية النسائي، فقال بذل قوله: فقلت له لا، إلى آخره. يقول ابن عباس: هذه حجة على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأحمد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات الحديث. وقال: وأول ما نهى عنها معاوية. قال ابن عباس: فعجبت منه، وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، انتهى. وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع، لقوله لمعاوية: إن هذه حجة عليك، لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة. وأصلح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر في بمشقص معي وهو محرم، وفي كونه في حجة الوداع نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، فكيف يقصر عنه على المروة؟ وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع، فقال:

ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدمة لتصريحه فيها بكون ذلك في أيام العشر، إلا أنها شاذة، وقد قال قيس بن سعد عقبها والناس ينكرون ذلك انتهى. وأظن قيسا رواها بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك. وقال بعضهم يحتمل أن يكون في قول معاوية قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص حذف تقديره قصرت أنا حذف شافعي تقديره بمشقص حذف تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. ويعكر عليه قوله في رواية أحمد قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة، أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبي عن ابن عباس. وقال ابن حزم يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر. فتعقبه صاحب الهدي بأن الحالق لا يبقي شعرا يقصر منه، ولا سيما وقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين، وأيضا فهو صلى الله عليه وسلم لم يسعى بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا في أول ما قدم، فماذا يصنع عند المروة في العشر؟ قلت وفي رواية العشر نظر كما تقدم، وقد أشار النووي إلى ترجيح كونه في الجعرانة، وصوبه المحب الطبري وابن القيم وفيه نظر، لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة، واستبعاد بعضهم أن معاوية قصر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد. قوله بمشقص بكسر الميم والسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة وآخره وآخره صاد مهملة، قال القزاز هو نصل عريض يرمى به الوحش. وقال صاحب المحكم هو الطويل من النصال وليس بعريض، وكذا قال محكم هو صاحبه ابن سيدة صحيح. المعجم يعني. أحسن الله، والله أعلم. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. قوله باب التقصير المتمتع بعد العمرة أي عند الإحلال منها. قوله حدثنا محمد ابن أبي بكر هو المقدمي وفضيل شيخه بالتصغير. قوله ثم يحل ويحلق أو يقصر فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع، وهو على التفصيل الذي قدمناه، إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق، وإلا فالتقصير ليقع له الحلق في الحج، الله أعلم. باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارات إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم قال وقال لنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفع عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفيته فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إني حائض، قال حابستنا هي، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال أخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. قوله باب زيارة يوم النحر أي زيارة الحاج البيت للطواف به، وهو طواف إفاضته ويسمى أيضا طواف الصدر وطواف الركن. قوله وقال أبو الزبير إلى آخره، وصله أبو داود والترمذي وأحمد من طريق سفيان وهو الثوري عن أبي الزبير به. قال ابن القطان الفاسي هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم النحر نهارا انتهى. فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك، فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول، وحديث ابن عباس إن هذا على بقية الأيام. قوله يذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، وصله الطبراني ومن طريق قتادة عنه، وقال ابن المديني في العلل روى قتادة حديثا غريبا لا نحفظه من عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام، فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام، ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة. حدثني أبو حسين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بميناء. وقال أثلمه قلت لأحمد تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال كتبه من كتاب معاذ. قلت فإن هنا إنسانا يزعم أنه سمعه من معاذ، فأنكر ذلك وأشار الأثلم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة، فإن من طريقه أخرجه الطبراني بهذا الإسناد، وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله قد أخرج له مسلم حديثا غير هذا عن ابن عباس، وليس هو من شرط البخاري. ورواية أبي حسان هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة. شاهد مرسل، نعم شيخنا، شاهد مرسل، نعم. ولرواية أبي حسان هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة. قوله وقال لنا أبو نعيم إلى آخره، ثم قال رفعه عبد الرزاق حدثنا عبيد الله وصله ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم، وزاد في آخره ويذكر أي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وفي التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحر، ومقتضاه أن يكون خرج منى إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. ثم ذكر المصنف حديث أبي سلمة أن عائشة قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضنا يوم النحر، أي طفنا طواف الإفاضة، وهو مطابق للترجمة، وذكر فيه قصة صفية، وسيأتي الكلام عليه في باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت قريبا. قوله يذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة أفاضت صفية يوم النحر، وغرضه بهذا أن أبا سلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك، وإنما لم يجزم به لأن بعضهم أورده بالمعنى كما نبينه. أما طريق القاسم فهي عند مسلم من طريق أفلاح بن حميد عنه عن عائشة قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت. قال فلا إذن. وروى أحمد من وجه آخر عن القاسم عنه أن صفية حاضت بمنى وكان قد أفاضت الحديث. وأما طريق عروة فرواه المصنف في المغازي من طريق شعيب عن الزهري عنه عن عائشة أن صفية حاضت بعدما أفاضت، وأخرجه الطحاوي عقب رواية الأسود عن عائشة بلفظ أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. أخرجه من طريق يونس عن الزهري به وقال نحوه. أما طريق الأسود فوصلها المصنف في باب الإدلاج من المحصب بلفظ حاضت صفية الحديث، وفيه أطفت يوم النحر فقيل نعم. باب إذا رمى بعدما أمسى وحلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح؟ قال اذبح ولا حرج، فقال رميت بعدما أمسيت؟ فقال لا حرج. قوله باب إذا رمى بعدما أمسى وحلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا، أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. ولم يبين الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي، فيحتمل اختصاصهما بذلك، أو إلى أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضايا والكفارة، وهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين العلماء كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما يأتي بيانه أيضا في الباب الذي يليه. وأما قوله إذا رمى بعدما أمسى فمنتزع من حديث ابن عباس في الباب قال رميت بعدما أمسيت، أي بعد دخول المساء، وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل. باب الفتية على الدابة عند الجمرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع. عبد الله نقف هنا قال وهذا رجل الباب طويل. نعم نعم شيخنا جزاك الله خيرا. احسن الله جزانا الله واياك شيخ. آمين آمين.